إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بالصحبة الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم، سبحانه وتعالى بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحانه وتعالى بعث رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، البشير النذير والسراج المنير. نشهد يا رسول الله بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، لم يترك شيئا يقرب إلى الله ويسعد البشرية إلا بينه وأمر به، ولا شيئا يبعد عن الله وشرعه ويشقي البشرية إلا حذر منه، حتى ترك أمته على محجة بيضاء وطريقة مثلى لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا الحي المباشر لصلاة الفجر عبر أثير الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. على خير، أيها الأحباب، نستهل لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم. نبقى مع تلاوة قرآنية كريمة بدءا من الآية 22 من سورة لقمان وحتى الآية 10 من سورة السجدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.

ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استهللنا لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة لما تيسر من سورتي لقمان والسجدة تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار من هنا من رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة وعبر موجات الإذاعة المصرية. ما أروع القرآن حين يكون لنا صديقا، كلما ضاقت بنا الدنيا هجرناها ورحلنا بين حروفه نتنقل فتواسينا آية وتشد عزمنا آية وتسعدنا آية أخرى. فالسعادة بالقرآن لا يعرفها إلا من اتخذ القرآن رفيقا. إخوة الإيمان، إن من شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. وإذا منعت فأنت ربي خالقي، حاشا يداي لغير جودك ترفع، ما لي سوى ذلي إليك وسيلة، والقلب يبكي والمدامع تدمع، أنت المراد وليس غيرك بغيتي، يا خير مسؤول له أتضرع، فمن علي وجد بفضلك سيدي، يا من إليه الملتجى والمرجع. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد الفجر الجديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها لنا المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء الله. الحمد لك والشكر لك والملك لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. حب النبي الهاشمي حب النبي الهاشمي شجاني وأذاب قلبي وأذاب قلبي والمنام جفاني والشوق أضمى في هواه حشاشتي ووجدت في حب النبي كياني يا ذاهبين إلى مدينة طيبة بصبابة وتشوق وحنان. فإذا وصلتم نحو زياك الحمى ونزلتم في روضة العدنان عودوا على بيت النبي محمد عودوا على بيت النبي محمد بحر العلوم ومعدن العرفان. والله والله ما في الخلق مثل محمد في البر والإحسان والإيمان. قولوا عبيد جاء من جودك المعروف والإحسان. الله فضله على كل الورى. الله الله الله فضله على كل الورى وحباه نورا فائق الإمكان. ما وفت الكتاب ما وفت الكتاب بعض صفاته ولو كتبوا مدى الأزمان لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأسفار من الأوزان ماذا يقول الواصفون لأحمد ماذا يقول الواصفون لأحمد بعد الذي قد جاء في القرآن؟ يا أيها الهادي الشفيع وخير من جاء الوجود بشرعة الفرقان أنشأت يا خير البرية أمة دكت حصون الشرك في الأكوان أبناؤها كانوا شموسا للورى ومفاخر الدنيا بكل مكان طلعوا على الدنيا صباحا زاهرا طلعوا على الدنيا صباحا زاهرا فانجاب ليل الشرك والطغيان والفرس والرومان تعالوا أرضهم الله أكبر والفرس والرومان تعالوا أرضهم الله أكبر صيحة الأذان والمسلمون بكل أرض إخوة لا فرق بين بعيدهم والداني لآل البيت عز لا يزول وفخر لا تحيط به العقول كفاكم كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الله أكبر الله أكبر

جزاء بما كانوا يعملون. المؤمن الحق إخوة الإيمان، المؤمن الحق الذي يتهم نفسه دائما ولا يحسن ظنه بها أبدا، فلا يرضى بطاعته لله، بل يرى نفسه دائما مقصرا. فإن الرضا بالطاعة من حماقات النفس، ودليل على جهل الإنسان بحقوق العبودية وما يستحقه الرب المعبود سبحانه من التعظيم والتمجيد والتقديس. وكذلك فإن رضا العبد عن نفسه وحسن ظنه بها يتولد منهما العجب والكبر والآفات الباطنة. يقول ابن عطاء الله السكندري: أصل كل معصية وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. فاللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا الله فرضوا عنك، واجعلنا ممن أحببتهم يا الله فأحبوك، واجعلنا ممن تبت عليهم يا ربنا فتابوا إليك. إخوتنا إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو خير الكلام، وهو أطيب الكلام، وهو أنفع الكلام. ما خذل القرآن الكريم صاحبه أبدا حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة لا يزال القرآن يسعدك ثم يسعدك، ويرفعك ثم يرفعك، وينفعك ثم ينفعك، حتى تقف بين يدي الله ويشفع لك. اللهم ارفعنا وانفعنا وارحمنا بالقرآن، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا وأوطاننا واحة للأمن والأمان والسلم والسلام، ببركة القرآن وأهل القرآن، وببركة رسول الله وآل بيت سيدنا رسول الله. أيها الأحباب، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، التي يأمنا فيها إمام المسجد فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب. نستمع إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأغنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا، حدائق وأغنابا

اللهم ارزق أهلها من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا يا مولانا، كما وفقتنا لطاعتك برضا منك ونعمة، فأتم علينا نعمتك وارزقنا المداومة على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. نقلناها لحضراتكم من هنا من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة، ورضي عن سائر آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقنا صحبتهم، اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان، أنقل لكم تحيات فريق العمل من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي عاطف العدل رامي عبد المنعم. كان معنا قارئا القارئ الشيخ جمعة مختار، ومبتهلا الشيخ فوزي عبد الغفار، وأمن في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، ولكم أطيب أمنياتي وصادق دعواتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا بمسبير، فإلى هناك نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الاثنين 17 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 من الهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2018 من الميلاد.